المهمات التي أرجو فيها الخير للجميع في هذه الجمعية، جمعية النهضة، جمعية الوفاء. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله اجتماعا مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سبحانه سميع قريب. وعنوان كلمتي: واجب المؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه بين ما أوجب على عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من أقوال وأعمال. فالواجب على كل مكلف ومكلفة العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسب الطاقة، حتى يعرف ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يعمل بذلك. لقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزلكم من ربكم، الآية. قوله سبحانه: ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قوله عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بين سبحانه وتعالى أن في طاعة الرسول الهداية، وأن الواجب اتباع ما أنزل وتدبر لكتابه العظيم حتى يعلم المؤمن والمؤمنة ما وجب الله عليه وما حرم عليه ويعمل على بصيره. والذي ليس عنده قدرة على فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أخطأوا في فتواهم: ألا سألوا إن لم يعلموا؟ إنما شفاء العين السؤال. فالواجب على المسلمين التفقه في الدين رجالا ونساء، والتعلم لما يجب حتى تكون الأعمال على بينة وعلى هدى. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أن الله جل وعلا إذا أراد بالعبد خيرا رجلا كان امرأة فقهه الدين وبسطه الدين. والتفقه في الدين معناه التعلم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والسؤال عما أشكل من أهل العلم، يسأل أهل العلم، أهل العلم بشرع الله، أهل العلم بكتاب والسنة، يسألهم عما أشكل عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التفقه في الدين والتعلم والعناية بالقرآن والسنة والسؤال عما أشكل، لأن خلقنا جميعا لنعبد الله وأمرنا بذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجميع الناس من جن وإنس ورجال ونساء وعرب وعجم وهاجرة وبادية كلهم مخلوقون يعبدوا الله، كلهم مأمورون بعبادة الله. وهذه العبادة لا بد أن نعرفها، لا بد حق المكلف أن يعلمها حتى يؤديها، المكلف والمكلفة التعلم من العبادة والتفقه فيها حتى يؤدي المؤمن والمؤمنة ما خلق له وما أمر به. ولا طريق إلى ذلك إلا بالدراسة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسؤال العلم حتى تكون فقيها في الدين، حتى تعلم هذه العبادة التي أمرت بها وخلقت لها. وأساسها وأصلها توحيد الله وتخصصه بالعبادة، وأن تعبده وحده بصلاتك وصومك ودعائك واستغاثتك ونذرك وذبحك وخوفك ورجائك وسائر أعمالك تعبدية تخصه بها سبحانه وتعالى. هذا هو أصل الدين وأصل الإسلام وأصل العبادة التي خلقنا لها، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فعلينا أن نعبده وحده، نصلي لله، نصوم لله، نصدق لله، نزكي لله، مو من أجل الناس ولا للتقرب من فلان أو فلان حي أو ميت، لا، بل نصلي لأجل الله، نعبد وحده، ندعوه، نستغيث به، النذر له، الذبح له، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الشرك هو أعظم الذنوب، كما قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله هو صرف العبادة لغير الله من الأصنام والأوثان والشجر والحجر والجن والإنس والأموات والأنبياء وغيرهم، هذا الشرك صرف العبادة أو بعضها لغير الله. يصلي للمخلوق فلان، يصوم له، يتقرب اليه، ينذر له، يستغيث به، يطلب من شفاء المريض، يطلب من نصر الاعداء، هذا الميت او هذا النبي او هذا الولي او هذا الصنم او هذا النجم، هذا شرك بالله عز وجل، هذا اعظم الذنوب. وهذا التوحيد هو معنى لا اله الا الله، هو معنى شهاده ان لا اله الا الله، يعني معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يضاف إلى ذلك الشهادة بأن محمد رسول الله، باب من الإيمان إلى الرجل والمرأة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حق أرسله الله إلى الثقلين جميعا الجن والإنس، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله ويعلمهم شريعة الله. فالواجب الإيمان به وتصديقه واتباعه، لا بد من هذا. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، شهادة أن لا إله إلا الله بالقول والعمل، بالقلب واللسان، عقيدة وعملا. والشهادة بأن محمد رسول الله عقيدة وعمل، تؤمن بذلك وتتبعه عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم الصلوات والزكاة والصيام والحج بقية الأوامر على المؤمن والمؤمنة، أداء تلك الواجبات، الصلاة صلي كما أمر الله في وقتها، يؤدي الزكاة يصوم رمضان كما أمر الله، يحج البيت كما أمر الله، يبر والديه، يصل أرحامه إلى غير ذلك، يدعو ما حرم الله عليه من الشرك وسائر المعاصي، الزنا والسرقة والظلم ولوغ الوالدين، قطيعة الرحم، أخذ الربا، أخذ المال اليتيم إلى غير هذا من المعاصي يجب تركها. كل هذا من طاعة الله وعباده، كله من الإيمان. فواجب المؤمن والمؤمنات وهذا وطاعة الله ورسوله في الأوامر والنواهي، وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به وعدم البدعة والزيادة. هذا هو واجب المؤمن والمؤمنات جميعا، أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه على بصيرة، مؤمنا بالله ورسوله، شاهدنا بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، مخلص لله العبادة، شاهد بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، من اتبعه وأطاع فله جنة، ومن حاد عن سبيله فله النار. ثم يؤدي بعد ذلك ما أوجب الله من سائر الطاعات، ويدع ما حرم الله من المعاصي. هذا هو واجب كل مسلم وكل مسلم، من عرب وعجم وجن وإنس. ومن آيات الجامعة في هذا قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن للجنات إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا واجب المؤمن أن يكونوا أولياء، تحب في الله، المرأة تحب أختها في الله، والرجل يحب أخاه في الله، والمرأة تحب أخاها في الله، والرجل يحب أخته في الله، عن إيمان وعن محبة وطاعة الله ورسوله، يتعاون البر والتقوى، يتواصوا بالحق والصبر عليه، أولياء. كل واحد يحب الأخي الخير، لا يغشه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا بعرضه ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بغش في المعاملة ولا خيانة ولا شهادة زور إلى غير ذلك. بعضهم أولياء بعض، كل واحد من الرجال والنساء يحب الأخي الخير، لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض بالغيبة ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في المعاملة ولا يغشه في المعاملة، بل هو أخوه يحبه في الله وينصح له في جميع الأحوال. هذا معنى بعضه أولياء بعض. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجبه، كل واحد يأمر بالمعروف وهو ما أوجب الله ورسوله وما شرع الله ورسوله، وينهون عن المنكر وهو ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا كلهم مسؤولون، يأمر بالمعروف في البيت وفي الطريق وفي كل مكان، وينهون عن المنكر. والمعروف ما شرعه الله ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. الرجل يأمر أهل بيته بزوجة وأولاد وغيرهم بطاعة الله ورسوله، وينهاهم عن محارم الله، يأمر إخوانه بالله من جلساء وغيرهم بطاعة الله ورسوله، ينهاهم عن ما حرم الله. هكذا يأمر المعروف وينهى عن المنكر أينما كان. والمرأة كذلك مؤمنة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في بيتها، في الطريق، في مدرستها، في أي اجتماع، في أي مكان، على حسب علمها بما شرعه الله. لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة. هذا واجب الجميع، إقامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها كما شرع الله، لأنها ركن الدين وعمود الإسلام. فيعظم الواجبات بعد الشهادتين. ثم الزكاة حق المال لا بد منها ركن، ثم صوم رمضان ركن لا بد منه، ثم حج البيت لمن استطاع السبيل مرة واحدة مع المجيء بكل ما أمر الله به ورسوله، العناية بالوالدين، صلة الرحم، صدق الحديث، أمر معروف نهي عن منكر، دعوة إلى الله إلى غير ذلك ما أمر الله به ورسوله. هكذا النهي عن المعاصي، الحذر منها، من جميع المعاصي. أعظمها الشرك بالله، هو أعظم الذنوب، وصرف العبادة أو بعضها لغير الله من الأنبياء أو ملائكة أو جن أو إنس أو شجر أو حجر أو نجم أو غير ذلك. العبادة حق الله وحده. وقال الله ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصيح له الدين. وهكذا قال في آخر الآية ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء. هذا هو واجب الجميع، يجب التفقه في الدين والتعلم والتبصر والتواصي بالحق والتناصح حتى يسلم من الخسارة والعاقبة الوخيمة، وحتى يفوز بالربح والنجاة والسعادة، كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أو لهم الرابعون الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العبادة وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وتواصوا بالحق، تناصحوا وتواصوا بالصبر على ذلك، أو لهم الرابعون. ومن عداهم خالفهم فهو الخاسر. قد حلف الله على هذا وأقسم بقوله والعصر، والعصر هو الزمان، والله يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالسماء ذات الغروب، بالطور، بالداريات، السماء والطارق، بالضحى، بالشمس والضحى، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. هذه مخلوقات عظيمة فيها دلالة على عظمته وكبريائه وأنه الخلاق العليم. فلهذا أقسم بها سبحانه على هذه الأمور التي بينها في الكتاب. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله. الرجل والمرأة، المؤمن والمؤمنة، ليس لهما أن يحلفا إلا بالله، لا يحلفان بأحد، لا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بزيد أو عمر، لا، المؤمن بالله وحده بحق، المؤمن لا يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. قال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله ليس لكم الحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالإنس ولا بالنجم والنجوم ولا بالأشجار. الحلف يكون بالله وحده، مخلوق ليس له يحلف إلا بالله. ومن آيات الجامعات التي ينبغي تدبرها قوله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. الصفات العظيمة للجميع للجنسين، إيمان بالله، الإسلام بقياد الله بشرعه، والإيمان به برسله، والقنوت دوام الطاعة، القانتات والقانتين المطيعين لله، والصادقين أهل الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وأهل الصبر في طاعة الله وترك معصيته، والخاشعين لله والخاضعين سبحانه وتعالى طاعة الله وطلب لمرضاته، والمتصدقين مما أعطاهم الله من الزكاة وغيرها، والصائمين صوم رمضان كما شرع الله والصائمات، والحافظين فروجهم من الفواحش من الزنا وغيره الزنا والعواصي. هذا من أهم الواجبات حفظ الفروج. ثم ختم بالآية بقوله والذاكرين الله خيرا والذاكرين ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء من الرجال والنساء من أعظم القربات والطاعات. أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فائدة عظيمة. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بتدبر القرآن، التي تقرأ القرآن تدبر وتعلم وتفقه في الدين، والتي لا تقرأ تستمع من القارئ أو من القارئ، تسمع من إذاعة القرآن ومن نور على الدرب ما يفيدها، تسمع القرآن تستفيد تدبر تسأل ربها يفقهها في الدين ويعلمها، تسأل من طريق الهاتف من طريق المكاتبة، تسأل العلماء الذين قد عرفوا بالعلم والفضل، القائمين على برنامج نور على الدرب وغيرهم، تستفيد من نور على الدرب هذا البرنامج العظيم المفيد، تسأل بالكتابة الباب مفتوح الحمد لله بينه وبين أهل العلم، لا تسكت عن على جهل. ومن المهمات التي ينبغي الحذر منها التساهل بعدم الحجاب، فإن هذا الباب وسيلة للشر، التساهل عند الرجال من الخادم من السائق لعدم الحجاب وعدم التستر، هذا من الفتنة، يجب التحجب والحذر من عدم الحجاب عند جميع الأجانب من سائق وخادم وغيرهم. كذلك الخلوة، لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في غيرها، أو تكون معهم ثاني أو أفخر حتى لا تخرج ريبة. كذلك سماع المنكرات، سماع الأغاني والملاهي يجب الحذر منها، لأنها تمرض القلوب وتؤثر القلوب، يجب الحذر من ذلك. هكذا جميع المعاصي يجب الحذر منها، المؤمنة والمؤمن جميعا كل منهما يحذر. الله يقول ويحذركم الله نفسه، ويقول وإياه فارهبون، علينا أن نخافه ونرهبه ونحذر معصيته سبحانه وتعالى. الله عز وجل شرع لنا أوامر ونهانا عن النواهي، فعلينا أن نمتثل الأوامر وأن ننتهي عن النواهي وأن نقف عند الحدود وأن نتفقه في ذلك ونسأل عما أشكلنا ونسأل ربنا التوفيق. علينا أن نسأل الله التوفيق الفقه بالدين ولعانها الخير، سيدرع إلى الله بسجوده في وقت في صلاته في الليل في آخر التحيات، يسأل الله أن الله يعينه وأن يمنحه الفقه الدين وأن يوفقه لما يرضيه وأن يعيده من شر نفسه وشيطانه، يسأل ربه خير الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله تسمعون زين أيها الأخوات؟ طيب سمع طيب. نعم. أحسن الله إليكم وأتابكم يا سماحة الشيخ، ووفقكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. تقول إحدى الأخوات: ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام كما نرجو من فضيلتكم إعداد فتوى خاصة لهذا الأمر للنشر فجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يجوز التشبه من المرأة بالرجل، ولبس العباءة على الكتفين شبه بالرجل، الواجب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها، ما علينا في التستر والبعد عن شبه بالرجال وعن أسباب الفتنة من إظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن للأزواج ومن ذكر معه، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقرنا ما نزلنا البيوت إلا لمصلحة، خروج المصلحة، فإذا خرج لمصلحة يكون معك ستر على التبرج، والتبرج إظهار المحاسن المفاتن. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: مع حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق للضرورة، وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟ ركوب السيارة وحدها لا يصح، لأن هذا من أسباب الفتنة والشر، فلا بد يكون معها امرأة أو رجل حتى يكونوا ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة فإن الشيطان خالفهما. الرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث يزيل الخلوة، كما الإنسان يكون في البيت عنده زوجته وعند زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بمرأة أخيه ولا مرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، أبد يكون معهم ثالث أو أكثر يزيل الخلوة. والأطفال ما ينفعون، أو يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية تفهم، يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي. أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: هل علي إثم إذا رأيت امرأة متبرججة ولم أقدم لها النصيحة؟ نعم، الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب الإيمان، معناه أن هذا واجب الإيمان على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الواجب عليك إذا رأيت متبرجة أن تنكري عليها بالكلام الطيب: يا أمة الله، يا أخت الله، هذا خاف الله، راقب الله، هداك الله، هذا لا يجوز. رأيتها تغازل سبعينها شيء، تتكلم بأشياء غير مناسبة تنصحينها، رأيتها خالية برجل أجنبي تنصحينها، رأيتها تعرض الدخان أو الخمر أو تعق والدها أو والدتها تنصحينها، هذا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: شاب يتيم طلب الزواج ولكن ظروفه المادية لا تساعده على المصاريف، هل يجوز إعطاء هذا الشاب من مال الزكاة مع العلم أن له دخل شهري يقارب 4000 ريال؟ إذا كان دخله لا يحصل به تكاليف الزواج يعطى من الزكاة، لا يكفي، هذا الدخل حده مصاريف البيت، لا يعطى من الزكاة ما يعين على الزواج. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه الأخت تقول: هل يجوز إصدار ما يسمى بالطقاقات في المناسبات العادية؟ الطقاقات يكون في الزواج، هذا اللي نعرف ما جاء في إعلان النكاح، ليلة العرس، الطقاقات بالدف والطار له وجه واحد، هذا اللي نعرف من الشرع في ليلة العرس. أما في الحفلات الأخرى فيها نظر محل نظر، ولعل ندرس هذا إن شاء الله في يعني ليلة فتوى ونعلن نتلو عنه إن شاء الله في الصحف، ندرس هذا الموضوع إن شاء الله مع ليلة الفتوى نصل في فتوى إن شاء الله. المعروف الشرع هو الدف ليلة العرس إعلانا للنكاح. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه تقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر زينة الذهب والخواتم للرجال الأجانب في السوق مثلا أو في المستشفى؟ ليس لها أن تظهر ذلك، بل عليها أن تلبس مثلا شموس اليدين يسمونها قفازين أو غيرها، بالعباءة أو بالهلال تستر نفسها لأنها تلفت النظر، وهكذا الخلخال في الرجل، وهكذا الرجل تستكم مسورة بجورب أو بالثياب الضافية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أبدأ بالسلام؟ نعم. في صوت ليس لها أن تكشف. هذا من حالها. هل يجوز للمرأة أن تظهر زينة الذهب والخواتم للرجال الأجانب في السوق مثلا أو في المستشفى؟ ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر ثريها اليدين والحلق والرجلين، عليها أن تستر ذلك بالجلباب أو بكم أو بعباءة، لأن هذه فتنة وعورة. واضح؟ السلام عليكم. هل يجوز أن أبدأ بالسلام على الأجنبي كالطبيب مثلا أو أي شخص؟ لا بأس، أبدأ بالسلام وإن رد وإن بدأه يرد عليه، سواء طبيب أو أخ الزوج أو من الجيران أو غيره، إذا سلم رد عليه السلام. وإن بدأت بالسلام لأنه أو الأولى بالبدء لأنها أكبر أو لأن أنت الداخلة، تبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم فقط أو ورحمة الله، لا بأس، مشروع هذا، هذا هو المشروع، وهو يرد، لكن لا يجوز الخلوة، لا تجوز الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يكون حجاب المرأة؟ كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمن على الصحابة، الرسول يسلم عليهن عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف يكون حجاب المرأة المسلمة؟ وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟ الحجاب عام، السعودية هو غير السعودية، كل مسلمة المشارق والمغارب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب وعدم الخلوة أيضا. أحسن الله إليكم. تقول: زوجي لا ينتظم في الصلاة، فما العمل معه؟ إذا كان الزوج تارة يصلي وتارة ما يصلي يجب تركه الذهاب إلى الأهل، أنت وأولادك، أنت أحق بأولادك، ويرفع الأمر للمحكمة، لأن ترك الصلاة كفر من الرجال والنساء، ترك الصلاة من الرجل أو المرأة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكون والشرك ترك الصلاة، هذا هو الأصح. وقال قوم من العلم: كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ولكن الصواب أنه كفر أكبر. يترك الصلاة ولو بعض الأوقات، صلي العصر ولا يصلي الظهر، أو صلي الظهر والعصر ولا يصلي المغرب، أو صلي ما يصلي الفجر، المقصود إذا كان تارة وتارة يكفر حتى يصلي جميع، ولو في البيت صلى في البيت لا يكفر، يلزم ويصليها مع الجماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين، يصلي في الجماعة. ويترك ذلك من عاصم مشبها بأهل النفاق، لكن لا يكفر. أما إذا تركها بكلية يكفر بذلك، نسأل الله. والمرأة أن تخرج من بيتها، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب، يكون لك من طريق المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه الأخت: إذا عمل الإنسان معصية من الكبائر وتاب، ولكن الشيطان يظل يوهمه أن الله لا يقبل توبته، فماذا يعمل؟ عليه أن يحذر الشيطان ويتعوذ بالله من الشيطان ويحسن ظنه بربه، من تاب تاب الله عليه. الله يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. سبحانه أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، من تاب تاب الله عليه، ومن هي القلوب، فإذا تاب إلى الله وندم وأقلع وعزم أن لا يعود فليحسن ظنه بربه وان الله تعالى عليه، وليستمر وليستقم وليمشي بالخير وليدع الوساوس. هكذا مرأة عند الله فلي واحد. نعم. تقول: انني دائمه الوسواس في الصلاه، مع العلم انني حاولت ان اتخلص من هذه العاده فلم اقدر، فبماذا تنصحونني اثابكم الله؟ ننصحك بان تسالين الله العافيه وأن تعلمي أن هذا لا يجوز وأنه طاعة للشيطان، فنوصيك بالقوة ضد الشيطان والحذر من هذه الوساوس والتشاغل عنها بذكر الله والدعاء ونحو ذلك، لأنك تعلمين أنها من الشيطان، يجب أن تحارب هذه الوساوس بقوة، كوني قوية ضد عدو الله، واسأل الله العون والتوفيق وأبشر بالخير. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه الأخت تقول: نذرت نذرا فنسيت عدده فماذا علي؟ وتطلب منكم يا سماحة الشيخ الدعاء لها بالتوفيق والهداية. إذا نذر الإنسان نذرا يعمل بالظن، هو نذر 100 أو 200 الظن يكفي، أنا أصلا نذر صلاة أو صوم الظن يكفي، وإذا نسي بكلية ما عليه، اتقوا الله ما استطعت، لكن ظن يعمل بالظن. نسأل الله لك الهداية والتوفيق ولنا جميعا، نسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. تقول هذه الأخت: أنا امرأة ليس عندي راتب، ولكن أملك بعض الذهب من زوجي وأقتنيه لللبس فقط، فهل أزكيه؟ علما بأن أخي يقول إن الشافعية يقولون ليس على الذهب المعد لللبس زكاة، والحنابلة يقولون فيه الزكاة مرة في العمر، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الأكثرون يرون لا زكاة في الحلي المستعمل، الحلي الذهب والفضة، ولكن الصحيح أن فيه الزكاة، صحيح من أقوال العلماء جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، الصواب أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب 11.5 جنيه، والفضة 56 ريال فضة لا أكثر، زكاة ربع العشر من 1025، هذا هو الأرجح والأصح. أما الأكثرون فيرون أنها زكاة فيه إذا كان استعمل، ليس للقنية بل الاستعمال. المقصود أن الصواب تزكية يزكى من 1025 إذا بلغت الحلي من الذهب 11.5 جنيه من الجنيه السعودي أو أكثر من هذا، وإذا كان فضة تبلغ 56 ريال أو أكثر من الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أثابكم الله، هل إذا توضأت المرأة ثم قامت بتمسيح طفلها أعزك الله من البول أو البراز قبل الصلاة، هل هذا يبطل الوضوء؟ إذا مست فرجه بطل، إذا مست الدبر أو القبل من دون حايل بطل الوضوء، أما إذا كان من وراء خرقة فلا يبطل، أو مرة أو البدن هو بالدبر والقبل بالغسلات البدن لا بأس، أما إذا باشرت اليد قبله أو دبره ذكرا كان أو أنثى يبطل، يعيد التمسح الاستنجاء ما يعاد، بس التمسح غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء، الوضوء من مس الفرج، من النوم، من الريح، لكن بالله من الإبل فيها الوضوء، ما في استنجاء، من النوم كذلك، يعني يغسل يتمضمض يستنشق يغسل وجهه، والمرأة كذلك يغسل يديه مع المرفقين يمسح رأسه مع الأذنين يغسل الرجلين، هذا الوضوء. أما إذا كان بول أو غائط يستنجي، يغسل الدبر كان غائط أو يغسل الذكر أو القبول كان بول ثم يتمسح يستنشق. أما إذا كان حدثه مس الفرج أو نوم أو مس أو أكل لحم الجزور أو مس الفرج هذا أو الريح البساء أو الضراط هذا ما فيه إلا الوضوء، يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين، هذا الوضوء يسمى الوضوء ويسمى التمسح. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: ما حكم الشرع في وجود الخادمات غير مسلمات في البيت حتى لو كانت العاملة مجرد خياطة ليس لها أي دور في أعمال البيت أو في تربية الأولاد؟ لا يجوز استخدام الكافرات في هذه الجزيرة العربية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إبقاء الكفار فيها وأوصى بإخراج الكفار من الجزيرة العربية وهي المملكة العربية السعودية واليمن والخليج كلها جزيرة عربية، فالواجب عدم استخدام الكفر إليها وإقامتهم بها إلا من الضرورة يراها ولي الأمر كطبيب يحتاج إليه

مما يؤدي إلى تأثيرهن على أطفالها في طريقة التربية، ما رأي سماحتكم في هذا من منطلق الدين الإسلامي؟ لا يجوز استخدام الكافرات لا للعمل للتربية ولا غير التربية في هذه الجزيرة، ولو كان في غير الجزيرة ما يجوز أن تربي الكافر أولاد المسلمين، هذا خطر، لا يجوز استخدامهم ربية في الجزيرة، يجمع شرين، شر استخدام هذه الجزيرة وشر التربية، لا يجوز. يجب أن يكون مربي للأولاد رجل صالح أو امرأة صالحة، إذا كنا بنات امرأة صالحة مسلمة، وللبنين رجل صالح، ولا يجب أن يربي البنين الكافر ولا يربي البنات الكافرات، لا يجب. هذه الجزيرة لا يستخدم لها كفار لا رجال ولا نساء، يجب إبعادهم، ولا ينبغي الاقتران بهذا بما يوجد بين الناس الآن من كفرة، لا يجب الاقتران بهذا، هذا ما يجوز. قالوا ننبه ولاة الأمور على هذا، نسأل الله لهم التوفيق. الواجب على المؤمن لا يستخدم عند الحاجة إلا مسلمة ومسلم في عمله، وإذا كان ما في البيت غيرها لا تعلم، لا تروح، لا توضل، تبقى عند في بيتها عند زوجها وعند أولادها، تترك الوظيفة يغنيها الله عنها، على زوجها يقوم عليها، تلزم بيتها، تلزم زوجها وتلزم أولادها، تدع العمل، بيتها خير لها، تربت أولادها من أهم المهمات، وجود الخادمة عند الزوج خطر أيضا على الزوج، يقع الزنا والفواحش والشرور، ربط عن الخادمة أولى، إلا إذا كان في البيت نساء معها لا تحدث خلوة ودعت الحاجة إليها وهي مسلمة، لا بأس عند الحاجة وهي مسلمة، أما كونها مع الزوج وحده فلا. تقول: هل من حق المرأة أن تشترط في عقد زواجها كل ما يحلو لها وألا يتزوج زوجها بأخرى؟ لها أن تشترط على الزواج عليها، وما تشترط ما يحلو لها ما يحلو، هذا منكر. أما تشترط أن لا يظلمها، أن لا يزوج عليها، أن يسكنها في البيت الفلاني أو عند أهلها أو وحدها، لا بأس. وأما تشترط ما يحلو لها، هذا غلط عظيم، هذا خطر. هذه نقطة. تقول: قص الشعر لأكثر من سيدة في وقت واحد، علما بأن القص ترتيب وليس تشبه بالرجال، لأنني لا أقوم بقص مثل ذلك كما لا أقوم بنتف الحواجب، فهل القص لأكثر من امرأة حرام؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة فلا بأس، قص أطراف الشعر التخفيف لا لتشبه الكافرات لا بأس، تركه أولى لأنه جمال، أما في الحواجب منكر ليه، ملعون من فعله، قلت لعن النميصات ومتران بصات، وذلك أخذ الحواجب أو الشعر بالوجه ليس فيه تشويه، أما إذا كان فيه تشويه في اللحية للمرأة مثل شارب لا بأس أن تأخذه، أما الشعر العادي في خديها أو في خديها فلا لا يؤخذ، وذلك الحاجبان لا يجوز أخذهما. نرجو أن يكفي هذا، وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.